بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد بكم أسبوعيا. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ. نبتدئ بإذن الله تعالى بالقاعدة 42 بعد 100. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بوضع آدمي، هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟ فيه خلاف يضطرد في مسائل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة يعبر عنها بعض الفقهاء في كتب القواعد بقولهم: هل الزائل العائد كالذي لم يعد أو الذي لم يزل، يعني الذي هو باق؟ بمعنى أنه لو عندنا شيء ثم أزيل ثم عاد، هل إذا عاد يكون الحكم لهذا العائد حكما جديدا، أو يكون حكم الأول بحكم لأنه الآن كأنه لم يزل، لأنه لم يزل بل هو باق من جهة النظر إلى حاله الآن؟ وهذا له يعني أمثلة يشير مصنف إليها رحمة الله عليه، وربما تأتي أيضا في أبواب الفقه وفي أبواب العبادات وفي أبواب الحج. مثلا لو أن إنسان خرج من عرفة قبل غروب الشمس ثم رجع، هل نقول إن حكمه كأنه لم يعد، أو أن حكمه كأنه لم يخرج؟ لأنه لما رجع إلى عرفة بعد ذلك ولبث فيها بعد غروب الشمس، فإنه في هذه الحال كأنه لم يخرج، فخروجه بعد ذلك قبل ذلك لا يؤثر من جهة أن استدركه برجوعه. فهل رجوعه يبطل أو يغير حكم خروجه فلا شيء عليه، أو نقول بمجرد خروجه يثبت عليه الدم لأنه خرج قبل غروب الشمس؟ والصحيح أنه في هذه الحال كالذي لم يزل، لو لم يزل يعني لم يزل معنى أنه الذي لم يزل معنى أنه الذي لم يذهب، وله أمثلة تبين كما سيأتي. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. قال: منها لو قلع سنه أو قطع أذنه ثم أعادها في الحال فثبت والتحم، فهل يحكم بطهارته أم لا؟ نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم، وعلى نجاسته إذا لم يثبت. نعم، وهذه أيضا مسألة فرع من هذه القاعدة، وهذه القاعدة هي في الحقيقة يوردها الفقهاء مورد التساؤل، لأنها ليست قاعدة بمعنى أنها تطرد مسائلها في جميع الصور، بل هي تختلف. فتارة تأخذ الزائل العائد كالذي لم يزل، وتارة كالذي لم يعد، وهذا يختلف بحسب تصحيح المسائل إما في المذهب أو في الدليل. ومنها لو قلع سنه، لو أنه قلع شخص سن شخص أو قطع أذنه ثم أعيدت هذه السن في الحال، أو هذه الأذن في الحال. نعلم أن البائن في هذه الحال لو قلع سنه أو قطع أذنه ثم عاده في الحال فثبت والتحم، فهل يحكم بطهارته أم لا؟ نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم، لأنه في هذه الحال يكون كأنه لم يحصل شيء، وذلك أنه رجعت إليه الحياة وسرت إليه الحياة، فكأنه لم يقطع بمعنى أنه لا حكم له، مع أنه لا حكم له، وعلى نجاسته إذا لم يثبت. وهذا أيضا جار حتى في ما لو قطع مثلا من بهيمة لو قطع من منها مثلا ولو قطعت أذنها مثلا فإنها ما أبين منها وهي حية فهو ميتة، لكن لو أنها التحمت بها التحاما تاما وسرت فيها الحياة وذهبت وسرت فيها الحياة تماما في هذه الحالة يكون حكمها حكم الأصل، فكأنها لم تزل من الأصل الذي قطعت منه. نعم. ومنها لو قلع ظفر آدمي أو سنه أو شعره ثم عاد، أو جنى عليه فأذهب شمه وبصره ثم عاد بحاله، فلا ضمان بحال في المذهب. نعم. كذلك أيضا لو قلع ظفر آدمي أو سنه أو شعره ثم عاد، أو جنى عليه فأذهب شمه وبصره ثم عاد بحاله، فهذه يقولون إنه لا ضمان، لأن الضمان لا يكون إلا مع الإتلاف الذي يثبت حكمه. أما إذا عاد مثلا قلع الظفر ثم أعاده وثبت ونبت وجرت فيه الحياة، أو مثلا لو أنه أزال شعره مثلا قلع أزال شعره مثلا ثم نبتت لحيته مثلا أو شعر الرأس، أو جنى عليه مثلا فذهب شمه أو ذهب بصره ثم بعد ذلك عاد البصر، يقولون إنه لا يضمن. نعم. لأن الضمان مقابل تفويت الشم أو تفويت البصر، وفي هذه وهو في هذه الحال لم يذهب. غاية الأمر أنه جنى واعتدى عليه بشيء لا يثبت فيه ضمان، كما لو مثلا جنى عليه بما لا قصاص فيه، لو جنى عليه أو جرحه بما لا قصاص فيه فإنه لا يثبت فيه القصاص، لكن يثبت له بدله، يثبت له بدله. وفي مثل هذه الحال يقولون إنه يقوم ويكون مثل ما ذكر معنا، يجعلونه حكومة، يقوم كأنه مملوك، ثم يقوم وبه يعني بعد الجناية وقد برئ منها ينظر، ومنهم من قومه بطريقة أخرى، لكن هم يقولون في هذه الحال إنه لا ضمان، بمعنى أنه لو قلع الظفر فلا يسلط عليه فيقلع الظفر لأنه عاد فذهب أثر الجناية. وهذه أيضا لها أمثلة، يعني لها أمثلة، مثلا لو أنه مثلا جنى إنسان على إنسان، نعم، فقطع مثلا ذهب شمه مثلا أو قطع أذنه، قطع أذنه مثلا ثم اقتصصنا من الجاني فقطعنا أذنه، نعم، والمجني عليه أعاد أذنه والتحمت والتأمت، نعم، والتحمت. في هذه الحال هل يتغير الحكم أو لا يتغير الحكم؟ هل يعطى مثلا الجاني الدية؟ هل يعطى الجاني الدية أو لا يعطى الجاني الدية؟ قال الآن هو لما قال أنتم قلعتم أذني مكان قطعتموها مكان قطع أذنه، وهو رجعت أذن السليمة الآن، فالفقراء الله عليهم يقولون إنه يأخذ الدية ولا تقلع، يعني إذا علت أذن المجني عليه لا تقلع، لأنه ليس متعديا، ليس متعد، بخلاف ما لو مثلا قلعنا أذن المجني الجاني نفسه، مو بالمجني عليه، نعم، قلعت أذن المجني لأنه جنى على إنسان، ثم عمد المجني إلى عكس المسألة الأولى، عمد المجني وعالج أذنه والتحمت والتأمت، التحمت والتأمت، فقيل إنه تقلع أذنه مرة أخرى لأنه ذهب الشيء الذي فيه وهو موجود في المجني عليه، موجود في المجني عليه، ولأن القصاص مقابل الشيء والأذى الذي لحق بالجاني، فإذا أعاد أذنه مرة أخرى أو مثلا قطع يده وأعاد يده، مثل قطع يد إنسان وقطعنا يد الجاني، نعم، فعمد الجاني والتحمت والتأمت يده، فذهب بعض العلماء إلى أنها تقطع، نعم، لأنه قصاص، والقصاص لا يثبت اشتفاء به ولا حكمه إلا بأن يعني يقع فيه من المصيبة مثل ما وقع في المجني عليه. وقالوا إنه هو معتدي في الأصل، معتدي، بخلاف المجني عليه، المجني عليه لو أنه أعاد أذنه قالوا إنه تثبت الدية في حقه، بس مجرد الدية، ولا تقلع أذنه لأنه لم يعتدي ولم يظلم، ولم يظلم بخلاف الجاني فإنه معتدي وظالم، فلهذا لا يمكن من إصلاح أذنه أو مداوات أو المداوات حتى لا يزول الشيء والأذى الذي به ويكون مساويا للمجني عليه في باب القصاص. نعم، هكذا ذكروا رحمة الله عليه. نعم، نعم. الشيخ. ومنها نبات الحرم وأوصانه. نعم. وانهدام الكنيسة كذلك أيضا نبات الحرم وأغصانه. لو أن إنسان قلع شجرة من الحرم أو قطع أغصانا من الحرم أو مثلا أزال شيئا من نبات الحرم. نعم. أو مثلا جاء إلى صيد فنتف ريشه، نتف ريش صيد الحرم، في هذه الحال ومنها نبات الحرم وأغصان، فلو أنه قلع شجرة أو قلع غصنا هل يضمن أو ليضمن؟ هذا على القول بأن شجر الحرم فيه الضمان. نعم. كما هو قول جمع من أهل العلم وهو قول الجمهور، قالوا إنه وإن كان محرما فإن فيه الضمان كصيد الحرم، واختلفوا فقالوا منهم من قال الشجرة الكبيرة بقرة أو بعير، والشجرة المتوسطة شاة، واختلفوا في الشجر في أنواع من الأشجار. هذا على القول بأنه يضمن، وعلى القول بأنه يستغفر الله كما قال عطاء وجماعة فإنه يكون عليه التوبة، لكن على قول الأكثر والجمهور إذا مثلا قلع شجرة ثم نبتت مرة أخرى أو قطع غصنا مثلا منها ثم نبت، هل يضمنه أو لا يضمنه؟ قيل يضمنه وقيل لا يضمنه، لأنه عاد، والزائل العائد كالذي لم يزل ليس كالذي لم يعد، وقيل إنه في هذه الصورة كالذي لم يعد فيضمنه. وأيضا كذلك قالوا في نفس المحرم الذي مثلا في المحرم الذي يعتدي على الصيد فإنه لا يجوز له في حال الإحرام ولا في حال الحرم، ومنهم من فرق بين الحرم وبين المحرم، فقالوا إن كان من نبات الحرم وصيده فإنه يضمنه على كل حال ولو أنه عاد، وإن كان من صيد المحرم فإنه لا يضمنه، وقالوا لأن صيد الحرم أبلغ وأشد وشجر الحرم كذلك، وذلك أنه محرم لحق الله سبحانه وتعالى وتحريمه على العموم، أما صيد المحرم نفسه في غير الحرم فهو محرم في حق الشخص المحرم، محرم في حق الشخص المحرم، فلهذا قالوا فرق بين مثلا من ينفر صيدا مثلا أو ينتف شعر صيد الحرم ثم يعود فيضمنه، وإن كان مثلا في صيد خارج الحرم وهو محرم ثم يعود فلا يضمنه، وكذلك الحكم في أغصان، كل هذا كما تقدم في الشجر وفي الأغصان مبني على ضمانه، وإذا قيل لا يضمن فلا شيء عليه. وكذلك انهدام الكنيسة، إذا كانت كنيسة مثلا الكنيسة يتعبد فيها أهلها من اليهود والنصارى مثلا، ففي هذه الحال إذا انهدمت هل يمكنون من إعادتها؟ هذا كله في الكنيسة التي يقرون عليها في الأصل. نعم. ليس المراد بالكنيسة التي تبنى على غير حق، لا، إذا كانوا أقروا عليها مثلا فتحت بلادهم وأقروا على هذه الكنيسة. نعم. فهل إذا انهدمت الكنيسة لهم أن يعيدوها أو ليس لهم أن يعيدوها؟ هم يقولون إذا أرادوا ترميمها وإصلاحها لهم ذلك، فهل العمارة كالترميم فله ذلك؟ من أهل من منع منه وقالوا إن الإنشاء ابتداء، إنشاء الكنيسة ابتداء، ولا يجوز لهم أن يبتدئوا كنيسة جديدة وأن ينشئوا كنيسة جديدة، ومنهم من قال إنها استدامة، والزائل والعائد، الزائل كالذي لم يزل، كالذي يعني أو كالذي لم يعد، على الخلاف في هذا، معنى أنه إذا أرادوا إعادتها مرة أخرى ومن أجصحها قال إنهم كما يمكنون من ترميمها وهم في في في إقرارهم على ذلك ليسوا معتدين معنى ولم يبتدئوا كنيسة جديدة، فكما يمكنون من ترميمها يمكنون من إعادة بنائها. نعم نعم ثابكم فضيلة الشيخ، انتهت القاعدة. نعم اللي بعدها. نعم القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة، يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده، وينبني حكمه على حكمه في مواضع كثيرة تقدم بعضها. نعم هذه القاعدة، البدل يقوم مقام المبدل، وهذه عندنا مضطردة، مثل ما نقول أن الماء أن التراب يقوم وهو البدل يقوم مقام الماء وهو المبدل، والأصل أنه يسد مسده في كل شيء، وهذا جاري في أحكام كثيرة. وهذا يصح لنا القول أن البدل يأخذ حكم المبدل في كل شيء، ومن قال إنه يأخذ حكمه في شيء دون شيء فيكون الدليل عليه ويكون قوله مستدرك من جهة أنه اشترط شرطا بغير دليل. وعلى هذا نقول إن هذا هو الأصل في الأحكام، وإن كان بعض الأحكام ربما تخلف الحكم عنها في البدل لسبب من أسباب كما سيأتي. نعم نعم ثابكم الله فضيلة الشيخ. ومنها إذا افترق المتصارفان ثم وجد أحدهما فيما قبض عيبا وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد. نعم. ثابكم الله فضيلة الشيخ. فهل ينتقص الصرف بذلك؟ ينتقص. نعم نعم. فهل ينتقض الصرف بذلك أم لا على روايتين؟ نعم هذه المسألة كما تقدم، إذا افترق المتصارفان صارف إنسان إنسانا بشيء من المال، صار مثلا دراهم ذهب بفضة، مثلا دراهم بريالات، مثلا بدولارات، بدنانير وما أشبه ذلك، ثم وجد أو أيضا من المراطل لو صارفه مثلا وتسمى مصارفة على اتساع، لو صارفه من جنس واحد مثلا ريالات سعودي بريالات سعودي صارف 500 مثلا يريد أن يفكها إلى مئات، ثم وجد أحدهما فيما قبض عيبا وأراد الرد، صارف إنسان مثلا 1000 ريال بدولارات، ثم لما أخذ الدولارات وجد بها عيبا فأراد أخذ البدل، تبين فيه عيب، بعضها فيها عيب، وأراد الأخذ البدل، هل له ذلك أو نقول إن الصرف باطل ويجب أن يبتدئ الصرف، هذا يأخذ دولارات وهذا يأخذ، كل يرجع في حقه، ونقول الصرف باطل لأنه انتقض لوجود العيب. نعم. أو نقول له أن يأخذه في مجلس الرد، إذا كان قول في مجلس الرد احترازا من مجلس المصارفة، مثل ما إذا تصارف مثلا ثم بعد المصارفة وهما جالسان لم يتفرقا وجد أحدهما عيبا، فإنه له أن يرجع الذي في عيب ويأخذ بدله، ولا شيء في ذلك لأنه في الحقيقة لم يحصل افتراق بينهما. ثم على الصحيح لا فرق في العيب كما يقول، يكون من جنس المعيب أو غير من جنس المعيب، مثل لو صارف مثلا 500 مثلا وأراد أن يفكها إلى مئات، ولما أخذ 500 وجدها مزورة، هذا عيب من غير جنس الصرف، من غير جنس المال، لأنها مزورة، وقالوا إن الصرف لم يقع عليها، خاصة على قولهم إن الدراهم تتعين بالتعيين، إنها تتعين بالتعيين، وإن كان الصحيح خلاف ذلك وأنها لا تتعين بالتعيين، ولا فرق بين المصارفة في الذمة أو المصارفة بغير ذلك، ولا دليل على ما ذكروا في هذه المسألة، وأنه لا فرق بين الصورتين. وعلى هذا نقول لا فرق أيضا بين أن يكون العيب من جنسها أو من غير جنسها، أن يكون من جنسها أن يكون مثل ما قالوا مثلا في الذهب، أن يكون في الفضة مثلا النحاس أو ما أشبه ذلك، فقالوا إن هذا من غير جنسها ويكون وقعت مصارفة على شيء غير ما عين فيكون باطلا، وإن كان من جنسها قالوا مثل ما تكون الفضة تتفطر يعني تتشقق وتتكسر، هذا عيب فيها، مثل ما لو صارفه مثلا ب500 وأراد أن يصرفها مئات ثم وجد بها شقوق أو وجدها مهترئة متقطعة فأرجعها، فالصحيح أنه لا فرق بين أن تكون مثلا مزورة أو أن تكون بها عيب يمكن أن يستدرك بإصلاحها، فلها. ثم على الصحيح لا فرق بين الرد سواء كان في مجلس الصرف أو في مجلس الرد، هذا هو الأظهر، لا فرق، لأنه عيب له استدراكه وفات عليه حقه منه، وواحدهما إما أن يكون ظالما أو جاهلا لكن له أن يستدرك الحق. ففي هذه الحال إن كان في المجلس الصرف فلا إشكال، معنى أنه يتبين العيب قبل أن يفترق، فهذا يبدل مثلا المئة التي فيها عيب، المئتين التي فيها عيب، الخمسمائة التي فيها عيب، الدراهم التي فيها عيب، الدولارات التي فيها عيب، يبدلها بغيرها ولا حاجة إلى استئناف العقد أو إبطاله، لأن الأصل صحة العقود، وكونه ورد عيب عليه فهذا لا يضر إذا تراضيا ثم لهذا الافتراق وهذا الانقطاع لم يكن بقصد منهم. الربا لا يحرم إلا إذا كان مقصودا ومقصودا وكان العقد معقودا على هذا الوجه، أما في شيء لا يعذرني فيه من جهة أنهم لم يريد ذلك أو كان أحدهم يخشى أن يفوت حقه لأن ذاك أراد غشه، في هذه الحال لا بأس. ولا نمكن مثلا من غش بإبطال العقد لأنه غاش وظالم، فلا نمكنه من إبطال العقد بل نمضي العقد، ولا الصرف نقول لا ينتقض على الصحيح، لا ينتقض على الصحيح، وهذا هو الأظهر كما تقدم، وسواء كان افتراق المتصارفين في مجلس الصرف أو في مجلس الرد. مجلس الرد يعني كما لو مثلا صارف ثم افترق ثم لقيه وقال إن بدراهمك عيب، لكن عليهما يجب عليهما أن يترادا قبل المفارقة، أن يتراد قبله أو يتصاحب حتى يقضي كل من حقه. نعم نعم. ومنها إذا حضر الجمعة من أهل وجوبها ثم تبدلوا في أثناء الخطبة بمثلهم إن عقدت الجمعة والخطبة وتمت بهم. كذلك أيضا إذا حضرت الجمعة. نعم. إذا حضر الجمعة من أهل وجوبها، ما وهم هذا جار على قولهم أن الجمعة يشترط لها 40، فقالوا إنه إذا حضروا الجمعة أهل وجوبها بالشروط التي ذكروها ثم تبدلوا هؤلاء أثناء الخطبة بعددهم إن عقلت الجمعة والخطبة بهم، قالوا لأن البدل يأخذ حكم المبدل، وكل هذا جار على اشتراط. وإذا قلنا لا يشترط العدد فلا بد هذا عليه ذكروه، فيكون الشرط هو العدد المشترط للجمعة وهم 3 الإمام واثنان معه. وكذلك في المسألة التي بعدها البدل يأخذ حكم مبدل في الصرف، يعني إذا أبدل الصرف بمال بمال فما أبدله يأخذ حكم المبدل كما تقدم. نعم نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ومنها إبدال النصاب بغيره والمصحف وجلود الأضاحي. نعم كذلك إبدال النصاب بغيره، بمعنى أنه لو كان عنده نصاب من مال فأبدله بنصاب آخر، فالنصاب إن كان أبدله من جنسه فلا يتغير الحكم، يأخذ البدل حكم المبدل. نعم. فلو أنه أبدل الدراهم التي عنده اشترى بها عروض تجارة. نعم. فإن الدراهم عروض تجارة مال واحد. نعم. فلا يتغير النصاب. أو أبدل على الصحيح الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف. لكن إن كان على سبيل المتاجرة والبيع والشراء، تارة يشتري مثلا بدراهم تارة يشتري بالفضة، فإن النصاب لا يتغير ويأخذ البدل حكم المبدل. نعم تماما. وكذلك لو أبدلها مثلا 40 رأس من الغنم ب40 رأس من الغنم، أو 5 من الإبل ب5 من الإبل، فالبدل يأخذ حكم المبدل لأن النصاب لم يتغير جنسه. أما إذا أبدله بغير جنسه فإنه ينقطع. فلو كان عنده كان عنده 40 من الغنم فباعها بدراهم، لما مضى نصف الحول باعها بدراهم، نقول هذه الدراهم تبتدئ بها حول جديد ما تبني على الحول الأول. نعم. فلو كان عنده مثلا 5 من الإبل سائمة فيها شات، فلما مضى 10 أشهر باعها ب10,000 ريال، جاء يسأل قال أنا عندي 5 من الإبل وبعتها ب10,000 ريال، هل ومضى 10 أشهر عليها وهي سائمة، ما حكم الزكاة؟ نقول تبتدئ حول جديد بهذه الدراهم، لأن الحول لا يبنى على حول مال، لا يبنى على مال آخر إذا كان من غير جنسه، إنما يبنى إذا كان من جنسه. إلا من غير جنسه أيضا لم يكتمل في المال الأول، لا اكتمل النصاب، خمس من الإبل فيها شاة أو أربعون من الغنم، لكن الشان أنه اختلف الجنس. إلا إذا اتخذ حيلة، إذا اتخذ حيلة فإذا يفر من الزكاة فتلزمه الزكاة. كذلك أيضا المصحف، هذا مبني على القول المشهور نذهب أنه لا يجوز بيع المصحف، واختلفوا في شرائه، وقيل يكره الشراء، ومنهم من ذهب إلى جواز بيعه وشراءه. وإذا قيل إنه يجوز بيعه، إذا قيل إنه يجوز بيعه وشراءه فالأمر واضح. وإن قيل إنه لا يجوز بيعه، فلو أنه أراد أن يبيع، أن يستبدل مصحف بمصحف، قالوا إن هذا لا بأس، لأن البدل يأخذ حكم بدل وليس ليس بيعا. إنما المنهي عنه هو أن يبيع، لأن بيعه نوع فيه ابتذال له وإهانة. هكذا قالوا، والذين خالفوا، وهي مسألة وإن لم تد ليست داخلة في هذا البحث، لكن ذهب جم من العلم إلى جواز ذلك لما فيه من المصالح العظيمة. كذلك جلود الأضاحي، الأضاحي، لأن الأضحية لا يجوز أن تباع جلودها، لكن لو أنه استبدل الجلود أعطاها إنسان وأعطاه شيء من المتاع، أعطاه مثلا مكان الجلود كراسي، أعطاه مكان الجلود فرش يجلس عليه في بيته، قالوا إنه أبدل الجلود بشيء آخر ينتفع به ويأخذ البدل حكم مبدل، كما ينتفع بالجلود بالجلوس عليها وجعلها أسقية كذلك ينتفع فالحكم. وهذا موضع نظر في الحقيقة، هذا احتيال في الحقيقة، لأن كان بإمكانه يشتري لكن جعل الجلود وسيلة للشراء، فهذا في نظر الأظهر هو المنع. نعم، أثابكم الله. والأضاحي والهدي بخير منها وإقرار الوارث للمضارب ونحوه. نعم، كذلك الحكم الهادي والأضاحي بخير منها، هذه مسألة أخرى. لو إنسان عنده أضحية وأبدلها بأضحية أخرى اختلف العلماء في هذا، والصحيح أنه يجوز بل يشرع إذا كان أبدلها بأضحية أفضل منها، أو هدي أبدله بهدي أفضل منه، فالصحيح أنه مشروع. وكذلك الوقف أيضا، لو أنه أبدل الوقف بوقف خير منه، وهذا هو الصواب، وأدلته كثيرة أيضا. كذلك إقرار، لأنه في الحقيقة يأخذ حكم البدل وما هو أفضل، والقاعدة في هذا الباب هو أن هو التقرب والقربة في البدل أفضل منها في المبدل. كذلك المضارب، لو أنه توفي إنسان وله مال مع مضارب، فالورثة لهم أن يقروه وأن يقروه على ذلك، وأن يستمر في العمل في المضاربة، في إقرار الوارث للمضارب بإذنه وفي التصرف، وهو في الحقيقة استدامة وليس عقدا جديدا، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم، انتهى وقت البرنامج. نعم. وكذلك انتهينا من القاعدة 43 بعد 100. أحبتي المستمعين الكرام، نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين هذه تحية لكم من أخي وزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.